جاب له بضعه شويه رطب وكوب من اللبن في قربه كده معلقه على الجدار. القربه عيالنا ما يعرفوا القربه. القربه يا سيدي كيس كمثري الشكل. اقول ايه بس والله يعني حدث في مثل هذا اليوم. يحكى ان القربه دي عباره عن شيء كده كان معمول من الجلد يحطوا فيه الايه اللبن ويخضوه. يخضوه يعني ايه؟ مش يخوفوه، لا يعني يرجوه رجل، يرجوه. خلي بالك اخواننا المصريين يقول خضوا يعني ايه؟ يعني اخاف. هو ده في اللغه يعني في اللغه صحيحه. المهم فهذه القربه ده. واعطى الضيف بعد ما شرب المهدي قال له أتدري من أنا؟ قال له لا والله ما شفت قبل كده. قال له أنا من عسكر أمير المؤمنين، أنا من العساكر الحراسات وتعمنا. فأهل مرحبا بك مرحبا. قال لا العسكري بتاع أمير المؤمنين ده برضو يعني درجة. راح جاب إيه كمان رطب وكوب كمان كأس اشرب. بعد ما شرب قال له أتدري من أنا؟ قال له أنت قلت لي أنت عسكر من عسكري من. قال له أنا من أحد قواد أمير المؤمنين. يا خبر ربي اهلا وسهلا. راح يا كوب تاني. اتدري من انا؟ الاعرابي اصلا ما عندوش خلق. هو اساسا الاعرابي زي حالاتك كده يعني منتظر ان ينفجر في من امامه. قال له انك قلت انت احد قوات امير المؤمنين. قال له انا امير المؤمنين. فالرجل راح جاب القربة خذ كي لا تدعي انك رسول الله. خذ يا طالعين لفوق رايحين فين؟ انت قلت عسكري وسكتنا، قائد وسكتنا، امير مؤمنين مره واحده سبحان الله. اسال ده السلام وهو امير مؤمنين لكن يعني سبحان الله. او لازم كده نثير هذه الابتسامه ولا ان شاء الله تملوا مننا. يقول الشيخ نازل ضرب فينا على المنبر وينزل تحت يكمل ضرب يعني ولا في المنبر. جدول الضرب افضل كنا حفظناه احنا صغار. المهم فانا اعود الى القضيه واقول سيدنا سليمان في ابتلائه شديد. ليه؟ لأن لما تجد اعمل إحصائية كده في درس العلم مثلا درس زي درس الاثنين إن شاء الله. على فكرة درس الاثنين القادم إن شاء الله أنا مش موجود أعلننا كده لكن موجود الاثنين ده بعده إن شاء الله والجمعة موجود إن شاء الله بس درس الاثنين فقط من المغرب للعشاء. والإخوة شرفونا يوم الاثنين في أول حديث من أحاديث البخاري إنما الأعمال وبالنيات. فدرس الاثنين اعمل إحصائية كم مثلا رجل أعمال قاعد في الدرس اعمل إحصائية وكم موظف بينهي عمله الساعة الخامسة ويطلع من الشغل على المسجد. تجد الموظف ليس له إلا إيه هذا الباب يقول لك أروح أغسل همومي عند الشيخ وأسمع درس علم وقلبي يرق أقترب من الله يمكن الشيخ يقول لنا حل المشكلة نسمع كلام طيب لأنه إيه يعني ملوش خيارات أخرى. الثاني عنده مشاكل عين عنده 20 شركة لا ينام ولا يقوم ويأخذ أدوية ومتعصب والبورصة والشغلانة ما هو ما عندوش فراغ عنده خيارات عنده اختيارات أخرى. أما الموظف الثاني هو زي اللي نام تحت الشجرة جاء اللص ففتشه كي يسرق ما عنده ما وجد معه ولا فلس. فاللص تعب من شدة التعب شعر بضيق فضرب النائم برجله استيقظ قال له في ايه؟ قال له كيف يجي لك نوم؟ يعني ما تملك شيء؟ قال له ما عشان كده انا نايم سبحان الله. ما هو الثاني لو عنده ارصده في البنوك وحصل ملخبطه في العالم يقلق ولا ما يقلق؟ يقلق. لو الرقم السري بتاع دخوله على البنك او بصمه الصوت اللي تدخل بيه على الخزنه اياها اللي في جنيف ولا زيورخ ها جات له انفلونزا خلي بالك انت افتح يا سمسم سمسم مش هيفتح خلي بالك انت ما يفتحش سمسم ليه؟ لانه البنك يقول لك الله الصوت ده مش صوت ده لص خلي بالك. لكن انت سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك جاء وفد كسرى. انظر الى عظمه التاريخ. احكي الله يرضى عليك الكلام ده لعيالك. دخلوا المدينه 6 من كبار خلص عند كسرى. أين بيت أمير المؤمنين؟ فين يعني المكان اللي قاعد فيه؟ قالوا هذا بيت أمير المؤمنين الذي كان بيت عمر بابه قريب من الأرض فكان لما يجي يدخل ينحني هو في داخله تواضع أساسا داخل عمر بالذات تواضع فعايز هو داخل بيت

اول ما رأاه مستقر، مش عامل زي الواد الخيبان اللي اول ما يعمل هدف يخلع ثيابه وينط عند الجمهور. جنان، جننوا العيال وجننوا الكبار وجننوا الصغار. وقالت اليهود من 180 سنة سوف نشغل العالم بكرة القدم حتى تصير بدلا من الدين. كان ولا ما كانش؟ اصبح ولا ما اصبحش؟ يقول لك انتوا عندكم في الاسلام كان فيه رق وعبودية. طب وصاحب النادي لما يشتري اللاعب بكم مليون ويقول له انت اليوم ما تروحش البيت، انت اليوم ما تاكل بطاطس، انت اليوم لا تاكل خبز، انت اليوم لا تاكل حلويات، انت عايز عبوديه اكتر من هذه العبوديه؟ ولو النادي الفلاني اشترى مش ده رقيق ولا مش رقيق؟ طب والمناكينات وعروض الازياء رقيق ولا مش رقيق؟ والاحتكار في الشركات العالميه المحتكر ملعون والجالب مرزوق رقيق؟ يا اخي استحوا على دمهم، والله احنا اللي عندنا رقيق، عندنا كم من الحريه، ولكننا نسال الله ان يحرر قلوبنا الا منه سبحانه وتعالى. فلما راه اول ما لقي النعمه موجوده، اول كلمه ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي، ها ليه؟ قال لي يبلوني، يعني ايه؟ يختبرني، يمتحنني، اشكر ام اكفر؟ هو المحك هنا ليبلوني. فسيدنا سليمان اعتبر الملك وعرش بلقيس والريح والشياطين والجن والطيور، وان يكلم الهدهد علمنا منطق الطير، ويكلم النمله. العالم مشغول في كندا من سنه 2003، علماء الحشرات بالاضافه الى علماء الابصار، علماء الفيزياء، علماء الكون، مشغولين من 7 سنوات بايه؟ او شكوا ان يصلوا الى فك شفرة لغة النمل. هي قد يصلوا ماشي خير وبرد، يعني سبحان الله. لكن يقول لك ان النمل من اكثر الحشرات كلاما ودردشة. شو انت عندك كم نملة في البيت؟ سبحان الله، لا اله الا الله. نعم، بس النمل الثاني سمع كلام الرئيسة لما قلت لهم ايه؟ يا ايها النمل ايه؟ مش اخرجوا بمساكنكم على المولاد، لا ادخلوا مساكنكم، هذا المكان الطبيعي، ادخلوا مساكن. لو دخلوا المساكن، لكن حصل التحطيم. منذ متى حصل التحطيم؟ ها؟ لما خرج النمل. لكن النمل سيدنا سليمان لما دخل، ها؟ سليمان داس عليه؟ ها؟ هي متى ديس عليها؟ المهم انا بتكلم عن النمل، خلي بالك انت. المهم سيدنا سليمان اعتبر ان هذا ابتلاء ليبلوني اشكر ام اكفر. هذا ابتلاء شديد. لماذا؟ لان كثرة النعم تضع الانسان في اختياراته. لكن المريض زي سيدنا ايوب لا اقلل من صبره، ولكن اعطانا رمزا لقضية الصبر على المرض. رب اني مسأدب، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني ايه؟ يعني ان كان رحمتك يا رب ان اظل مريض خلاص دي مصلحتي. ليه؟ لأن من عبادي سقيم لا يصلح إلا السقم، لو أصححته لفسد حاله. وإن من عبادي صحيح لا تصلح إلا الصحة، لو أسقمته لفسد حاله. وإن من عبادي غني لا يصلح إلا الغنى، لو أفقرته لفسد حاله. وإن من عبادي فقير لا يصلح إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله. وضربت لكم مثلا ببشار. بشار بن برد ده كان شاعر صعلوك كفيف، خذوه مرة قصرا يحج معاه، فيسبح تلبية النساء، هو كان قلبه يعني زي جماعة كده، يعني ايه يعني المسألة دي خفيفة عنده شوي. يقول ايه؟ هو لا يراهن بس يسمع ليه الأصوات. قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين احيانا. ببال بدا لو كان مفسر كان يعمل ايه في المجتمع؟ واحد بيحب بعينيه، خلي بالك انت، باذنه يعني هو ايه؟ يرى الاصوات، فما بال ان لو راها بحق. فمن رحمه الله بانه ايه؟ لا اله الا الله اعطاه. ها جحا الله يرضى عليه قال لولده روح اشتري لنا من السوق راس خروف مشوي، كان زمان يبيعوا للفقراء الاطراف المشويه، الرؤوس المشويه، راس خروف. الولد وهو جاي رائحة الشواء طالعة من الايه؟ من الرجاع على جنب كده، خد الاذن سبحانه، وبعدين اخذ العينين، وبعدين فتح المخ، خد المخ اخذ ورجع. قال ما هذا؟ قال هذا هو الرأس. قال واين عيناه؟ قال كان كفيفا. تنعمة تنعمة سبحان الله. ما جحا ابن جحا يطلع يعني. كان كفيف. واين اذنيه؟ كان اصم. واين لسانه؟ كان ابكم. قالوا اين مخه؟ كان معلم اطفال. لا حول ولا قوة. طار مخه من كثرة تعليم الاطفال. يا عين مسكين لا اله الا الله. وانا لله وانا اليه راجعون. احبتي في الله لا تشغل بالك بالهم. اكثر اشغل نفسك بالدعاء. والدعاء الخالص في جوف الليل لابنائك ولنفسك. وما من شيء الا وله دواء. ولكن الدواء عند الله سبحانه. دواء الهم عند الله. ودواء الغم عند الله. ودواء الزوج المتمرد والزوجة المتعبة عند الله. ودواء الولد العاق عند الله. بس انت اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين يعني دريت. ملحوظة اخيرة. كنت عندنا محاضرة بالامس في معرض الكتاب بالشارقة. وفوجئت بان لي في السوق ما شاء الله 50 كتابا. انا ما كتبت ولا كلمة منها. خلي بالك انت. وفي السوق الاف الاشرطة. انا ما اذنت لاحد ان يطبعها. طبعها طباعة سيئة. والمصيبة بعد ما يطبعها سرقة يقول ايه حقوق الطبع محفوظة. محفوظة من يا ابني؟ يا ابني محفوظة من؟ فسبحان الله يعني كل هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل. احسن تشتري كتاب يقول لك الشيخ اخطا في كذا والشيخ جاب حديث ضعيف. يا عم انا لا كتبت كتابا ولا اصل. انت عندك الصفحه بتاعتي بتاع اللي على النت. خذ منها ما تشاء. وزع على الاهل والاحبه ما تشاء. اما ان تعمل الشركه وتؤسسها وتكتب حقوق الطبع محفوظه وتعمل كده يا اخي اتق الله في يعني فيما تصنع. بس دي ملحوظه يعني ايه للاهميه والاهتمام. ارجو ان ايه ان تلاحظ. ليا بس كتابين في السوق. بالامس افرجنا عن كتاب كنت مسميه اللفظات ويتكلم عن افات اللسان. الله يسامح الشركه اللي طبعته ما شاء الله زي بعضه وسامحتهم. سموه امسك لسانك. زي ما امسك لسانك امسك لسانك. حتى اللغه العربيه صعبه على اذن المطبعه غيرت من عندها. بعد اسمه اللفظات. اسمه قوي كده. انا شعرت انه قوي. اللفظات الالفاظ يعني جمع الجموع. لفظ قال امسك لسانك. في زمن الصحافه وزمن التحلل من اللغه امسك لسانك امسك لسانك. يا ريت امسك لسانك. بس المهم ايه يعني نسأل الله السلامة. بورك اياكم في القرآن العظيم. لا تنسونا من صالح الدعاء ان شاء الله. نلقاكم الجمعة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.